لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل مع الحرفيين قد مضى فيما يتعلق بالربح الذي يمكن أن يحصل عليه هذا الحرفي، وكيف يكون حلالا طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى أشرنا إليها في الحلقة الماضية، وهو مشكلة الوفاء بالعهد والوعد. ليعلم الحرفي أن ركائز نجاحه في حركته كما يبين ذلك الحكماء ثلاثة ركائز. تيخسق الحرفي ينجح إن شاء الله في مهنته وفي حرفته، ويأخذ ما يستفيد ما كتب الله له تبارك وتعالى من الربح ومن المال، وهي أمنية كل مستثمر. قبل يقن مستثمر في هذا المجال في هذا الباب لأمنية السلة أتسر رب سبحانه وتعالى أن تكون حركته ناجحة، وأن يستفيد في نهاية السنة بما فتح الله من رزق حلال طيب. هذه الركائز الثلاث هي النقطة الأولى التي أشرنا إليها في الحلقة الماضية، وهو الوفاء بالوعد. والنقطة الثانية هي رصيده من العلم، رصيده من التجربة في ذلك الميدان. والنقطة الثالثة علاقته بالله تبارك وتعالى وحبه للناس والنصيحة للمؤمنين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أشرنا إلى النقطة الأولى في بداية الحصة الماضية، سي تركيز انت زعلاك سي رأس المال من الحرفين تنقعبه لقن حد، ولكن في هذا المجال أكثر تتجلى هذه الأمور، تبين دجار تبين القمتس في هذا الميدان من التعامل الوفاء بالوعد. الحرفي كثيرا ما يحتاج إلى هذه النقطة، وتصهر أخلاقه في هذه النقطة. كالدبين قن حد يمحص إيمانه وتمحص أخلاقه أو النقطة، مش انت تعبر سلوخته سلوختنا ديك النقطة إلى نحفان ديستيكودم. بالنسبة للعلاقة بين الحرفي وجمهوره، جار الحرفي وإني لني خدم اكتصنعت وما أكثرها في هذا الوقت، والناس الذين يتعاملون معه مدن إلى يتعامل مع سن أو الحرفي ويسترزق بهم. هذه النقطة طبعا تتعلق بأمور كثيرة، من جملتها بداية العمل. من ما غتبدي دخلة؟ من ما غيتسلى تبدي دخلة؟ طبعا أصحاب الديار الآن ربي سبحانه وتعالى أغدق علينا من النعم شريلا عظيم ما لم يكن موجود، وأصبح الناس يتفننون في كل أطوار البناء، يتفننون أولا في هياكل البناءات الزر من حيث التصميم ومن حيث الواجهات، وني ما لم يكن موجودا، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا ما لم تصل إلى الإسراف والتبذير، ما لم تتخطى الحدود. ثم كذلك أين لن يتبع هذا يعني المرافق التي تأتي بعد، ما بين كهربائي ورصاص وطلاء في النهاية ونجار وحداد وغير ذلك من الحرفيين الذين يتعاقبون إجن بعد إجن على هذه القصور. فأصبح الآن طبعا من الضروري إلى صاحب البيت، صاحب العمارة، صاحب القصر، أنه يضرب مواعيد مع هؤلاء الحرفيين. طبعا قلنا حد الآن منظم يتعظموني لابد ذلك قبل ما غادي يعود التريسيتين، قبل ما غادي يعود العين، قبل ما غادي يعود الكرلاج، بشهور إن لم نقل بسنوات إذا لم نبالغ. طبعا أدي سون حرفي ومش كسوش الواحد، ولكن أين لن مؤسف في بعض الأحيان أن هذا الحرفي يصل به الأمر بالتماطل وإخلاف الوعد إلى ما لا يعني يحتمل. هل دي عاد يتف تمسخير يا؟ هل دي عاد يتف منغان جرمدا؟ هل دي عاد يتف حمولك بطل والتس يعني درجة إلا أن تزعلك؟ طبعا وانت عمي ولي ممكن أن نعمنيني قاع الحرفيين أموني خاطي عاشق صح إليك العدد لا بأس به من هؤلاء يصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة. ولابد أن نسأل ما هو السر فيها. طبعا الجنس السرار أن صديق النواب إلى تمام الفهم الصحيح أن الوفاء بالوعد من تمام الإيمان، من تمام الإيمان. في بعض الأحيان نخطئ، نفهم لنا خاطئ بالنسبة لأمور الدين، وهذا ربما من الجهل، أنغ من تقليد، أنغ من مخلفات الاستعمار وغير ذلك. نفهم إلى الدين ربي سبحانه وتعالى محدود عبارة عن بعض الركعات والسجدات، أنغ منه يوسى النظومي، أنغ منه الفركة تتسفغت في نهاية السنة، أن الحج تتودد، أنك تطلع عمرت أيدوني ذي الدين نغلط قنو غلط إلا أن تزعلوك. الوقت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينانغ بصريح العبارة الدين المعاملة، الدين زعلوك أنت إلى التعامل. وتعجبنا في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين إلا أن بعدس صارنا عاد ندرس سيرة نسن تبت سيسن العبر مش كان نفهم كيف كان هؤلاء يفهمون الدين، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم من الجيل لن يستعزم تربة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهما حقيقة الدين. الدين انت دبتة مش كذي تسمى يقن حد من الدين، مش كذي تسمى يقن حد باب الدين دبتة. هل يدوني تظلاني تزوما يتعمر تمجيدا ندوني لنغسي قن السمت لن خاص أديك فا أديك فيندوم بعد ذي جنيخس؟ لا، ونفهم خطأ غلط، لأن الله تبارك وتعالى يسفهم نغبي ما فيه الكفاية في القرآن في شريعة الإسلام يبسونو تظلطو دوزوميو تزكاتو دلحجو ما هي إلا وسائل تؤدينا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى حق العبادة. الوقت لرب سغنني ظلت إننا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتيجن حد ظلت وتسود مش كده عاد تنهاه عن الفحشاء والمنكر بمعنى ظلتني والتنفع. هذه زودي سول في الدينس لم يحظى بالقبول وظلت لم ترقى إلى درجة القبول. كنا حد لأن يتظل يخلف الوعد يتبلبز يتدورة للشغل سوال وني وخاطي دي مسلم ولا يتظل ولا نرقبتي يتظل يتزوم يتحفظ في تظلت وندق المظهر لم يصل إلى اللب إلى الجوهر تقول تيوه. نغ هذه القصة التي رويت ويرويها أصحاب السير في زمن عمر رضي الله عنه، نن يسزق من الناس يسدد يعني لقضية من القضايا إنيس رحاوي دقن حتى سنتدي شهد معاش، والشهادة معروفة في الإسلام قن حتى سدي شهد معاش يويز يويز دي جنحر جنورجز يسولت عمر أسئلة في القمة. الناس هذا الذي أتيتنا به هل تعرفه سنتوني؟ الناس نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. يسولت شرد الأسئلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس هل سافرت معه ونيو تسافر معاس؟ والسفر في ذلك الوقت خاطر السفر نمارو ست سوايع نط من سوايع السفر ربما نيور نظام ربما ست شهور ربما وجع. ونحن نعرف أن السفر هو المكان الذي تظهر فيه أخلاق الرجال. أخلاق مدا كان خزر رحلة الحج كمثال بسيط رحلة مقدسة مباركة بتجن حدو تسين تسنت في ذلك الرحلة يور نظام التسند مخلوق ود منتن التسند العصابس التسند الخلاقس التسند الكرمس التسند الشحس التسند بيدوس التسند رزنتس قاعد نتسند في ذلك الشهر يمكن أن تعطي له بطاقة التسندوني المنين مدة نيويورك فقط. فما بالك بالسفر في الماضي الوقت الظروف. الناس هل سافرت معه؟ الناس لا. الناس سؤال وضعنا هل جاورته الجيران تشوني؟ الناس لا يا أمير المؤمنين. وكذلك الجار سي الأماكن لأني يطمح حزي سرجز يتبين الخلاق نرجز نايد الجيران كل يوم تصبح نغفس بس نغفس ترقبت الخلاقس كيف يتعامل كيف يمين تورتس نظفتس الخلاقس التعاملس الناس هل جاورته؟ الناس لا يا أمير المؤمنين. يسولت السؤال الأخير هل تعاملت معه بالدينار والدرهم صغير زنز معاس؟ الناس لا يا أمير المؤمنين. يجاوب تقل جواب في القمة الناس اذهب فإنك لم تعرفه وأتني بمن تعرف مدموني وانتلتيوني بالسيون وانتسين غفص يا مكول تسنت لا تعرفه. هذه رواية. وفي رواية أخرى مما نقرأه في الكتب الناس عمر بخطب لعلك رأيته يطأطئ رأسه في المسجد فظننت أنك تعرفه. هل عاد لي ترقب تركع يسجد تمجيدا تود البلد شو اللي تسنت زدغ وتسنت. هذه دلالة أيها الإخوة إلى المعاملة مش كبنادم هذي عاد يتسن يزمن السن ندرك أن قيمتك أيها المؤمن عند الله وعند الناس لخلقتش تعاملتش. ومن جملتها أن ربما على رأسها هذه النقطة الوفاء بالوعد يزمن درك أنسن يتلك تعبد ربي كما تتقرب إلى الله بركعتين أو سجدتين أو تتقرب إليه بتلاوة ما تيسر من القرآن أو تتقرب إليه بصدقة أو ركعتين في جوف الليل يقنشر التمن المحسوس باللي تتجي تدرزن انك تطيع والديك انك قنشر يكون نفهم باللي تدرزن كذلك نكمل النر للحسابات انك تتقرب الى الله بالوفاء بالوعد ستوفد الوعد لتغير سوى لربي تلك تعبد ربي تلك تتجي قنشر هذا وحدي والعكس بالعكس كذلك ماشي نتمن باللي المعصية نربي تغت سبد نطني ديك نوالدو شتيم نتخدم ديك تخدم تو شتيم سوفوستش نصي دارنش نصتتتش نديك نشرة. كذلك لما تخلف الوعد تعصيد ربي تعصيد ربي تيود الإثم تسهسد إخسان نوني لن يسجومش نوني لن مصالح مترتبة عليك فأخلفت الموعد وفي أغلب الأحيان بدون عذر مقبول بلا العذر ممي خطر التسيب لا مبالاة تقول بأن نقبل والتهمي ولاد الحيث. هذه نقطة مهمة يجب أن نتعلمها أيها الإخوة خاصة أنت أيها الحرفي سن قيمتك قيمتك أيها الحرفي عند الله وعند الناس بكلامك بوعودك وفس الوعد ندى سجد صغر إياه أضبط لمرج من أول يوم أضبط لمرج واستشق الوعد ومن بعدها بديت تمسخر مهما كان السبب. نقطة أخرى كذلك عندما ترتب أمورك أيها الحرفي يجور القد المستوت لتسند طاقتك لتسند قدرتك لتسند إمكانياتك لتسند الطقم إلى المعاش يخدم معاش إذا ولتهور منا والشونط مع بعض وش سواليوت كمل دا سواليوت كمل دا سواليوني خطي لأسباب مختلفة. إما يقن حدين يستحي خصيص ولا تستحسس أو يستنغاني فالسين دول تنجمة من أول يوم ناني فبيتمسخر غفص من غير مع ست من غير مع حد وضد ولا يشفع فيك ولا يشفع لك خطر تسحيد السيس إنه خطر دايلا لا والتنجمد والتنجمد يفتو شي لا سوالي قنحب خلاص مهما كان دا قريبتش دا نسيبتش دايلا تلقيت دول تنجمد وتمسخر تلقيت دا تنجمد أتسكحر دا تجار جار لي كومون جار ميدن نغترني دا الوقت المهم أجايني غا تنجمد أين غا تنجمد بالتخاطي أو التمسخر في ميدن والتمسخر إذن إيجور القدر انتقطش هذا شطر من التفكير. الشطر الثاني كذلك أو التهور على أساس أنه التومين الرزق الرزق ربي سبحانه وتعالى الرزق هو الله أرزق خطي تهور أرزق خطي تكتر ميد نطفال عادي رجل العادي تبيت حدو ضدن نطر ضدن تشطرت لا أيها الم... لا ربي سبحانه وتعالى يبيننا بصريح العبارة إننا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما دام الرازق هو الله سبحانه وتعالى إذا تعد ثقتك في الله قوية ثقت نغدي ربي قوى أنه هو الرازق شتي نصح نصح تخدم توفي الوعد واترك الباقي على الله الباقي جيت في ربي انت جاز المكتوبتش انت جاوي يلت الدرت وغطبت انت الدرتتش باش كديس باش كشي اديك اللي بغفش باش كتخدم اقود يا ربي ولا عليك ولا عليك شتي جي المجهود خاطر تكسل تتصد اجل مجهودك تجور قدر طاقتك توفي الوعودك واترك الباقي على الله يجي الباقي في ربي ايها الاخوه الافاضل يزم الحرفي لن يتشغل دوني تدي فهم امني هذه فهم ان راس ماله الراس المالس الحرفتس اين دولس ان توفي بالوعد اول تمسخر في مدن وتمسخر أبي يتبعش كل يوم يلحق يسون شان غلون شان نص مجيدة غلط مجيدة لا أيها المؤمن اتق الله تبنادم طبعا حسابات المؤمن لا يمكن أن تكون مضبوطة ربما 100% وتلد الروبو تبنادم ولكن هذه ممكن الحرفي استوخر داس استوخر ديومين قال ايش داس هذه ممكن تبنادم تبنادم فغنتي لبعض تنبيشين تزادين شونتي وضضن تبنادم والجال حساباتك يمكن هذا يمكن جدا مسخطي أخلف الوعد أسابيع إنه شهور ميمي لا يتفيك تردون تضضت لا يزوي يسيقن وضضن وإنه يضمن تيع لا يسدقن وضضن السنة يعني كأنك لم تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزق أو السحمق مدا أيها الحرفي. ثم كذلك ما يتعلق أيضا بإخلاف الوعد سواء أبدع أن كذلك أقدع أقدع من حق صاحب العمل أن يسألك حمولك يتخدم العين نايت خدمة التريسيتي نايت خدمة الكارلاج نايت خدمة لافايوس نايت خدمة البنتورت نايت خدمة التنجيات كذا من شت المدة من حقي أن يسألك لكان في وقت النظام لكان في عصر الضبط والنظام ماشي اني غسوجد لابد ان السنين خطيه ويتحسب لا اشي حسب مش حمك اجل احتياطات بتتخدم ديور نيضان قال ديور نيضان زيدوا تنقص كم لس الجمعه اربع ولا خمس اسابيع ان كذا اتجد الاحتياط دبندم دبندم بشك ماشي اني غير الوعد تترتب عليه امور اخرى شتي نتفقد الدسود قال الحرفي بعداش وربما عقد قاع الى العرس الى السجن من بعد هذه مصالح الناس وامور الناس ومن حق اهلها ان يضبطوها. اذا ايها الحرفي صغيت تفضق الشنطي اللي تخدمت السن ان الوعد اللي تشيد لمنت خبيت سعيد مدن ترخيد مدن اضوض مدن دعد ندمان الى نشينا سخدم ندمان الى نشينا سخدم بايلا لا يتحوس وللي ومهما كان المبرر مهما كان المبرر حتى ولو ادي او البالس الى العمل دي سرزن وجار انه لا يعبد ربي وجار وهو مخطئ في تفكيره. الغريب في الامر اتزوان الجن ميد نعلقن مصالح ميد نعلقن دميد نتسحسحن بدعوى لا يسوى مش كدي عبد ربنا لا يسوى مش كدي ورزن سجنون شان. هذا مفهوم سقيم، سقيم والله سقيم، يتناقض كلية مع مبادئ الإسلام. العمل عبادة أيها الناس، العمل عبادة، لعبت تقصد تحوسد التويد كونجي التحوسد نتزود لك العبادة نتزود لغماني، تقصد أنت حر في أمرك، سرح مدن سود الأوامر مدن، وفل وعود مدن، وتعطل مدن، خطت شونتين تريسيتي نغ العين نغ الغاز نغ الكارلاج نغ البلاتر نغ أين تقصد نغ الفراج نتويران نغ داين لان التنص داخدم تزود تزود تبدي من تشول تليد مهما كان السبب لا يشفعك أي سبب بات ديك الضرورة نربي سبحانه وتعالى قصوى ديك المرض ديك نشرى باش يشفى إن شاء الله ديك نشرى فوق طاقتك لغلب إش وني قاع ميدن معذولي مكن يقن حتى شيء النب صار السند السوس بحضو القدير لا قدر الله نغداوي نغ يقن الطريق من الطوارئ خلاص شينا ربي يفرج. يعني الناس كلها تقبل العذر المقبول ماشي لا قال الحكيم والعذر عند كرام الناس مقبول. اين لان العذر مقبول مقبول خاطر كاع لك انا لما نتجري في السن ربي ولا ممكن يقن ان يتجرأ على مقادير الله مقادير ربي سبحانه وتعالى. ابدا نحن امه مؤمنه نمنس ربي سبحانه وتعالى نمنس المقادير ربي نمنس الغيب ونسيم بتلا الغيب فنحن امانات بين يدي الله سبحانه وتعالى. اذا نطلب ربي فرجي بقى السر في كل جنح. صح ايها الحرفي ان تترك عملك وتذهب إلى أي مكان مهما كان السبب ومهما كان الدافع وتترك صاحب الأمر تنقص المصالح ضيعا. يعني وليت نجم الذي قدم الذي وخر وليت نجم الذي قدم بمعنى ستكمل دخدم السدراح وليت نجم الذي وخر الذي وقن حد بعداش خطر شي تبدي ديان كذا. إذا نودي قن عبث لن تزعلك أيها الإخوة العبث ولمكن إسلامنا غني مرسوموني ولمكن الدين دي عرموني. ولماذا أقول هذه الأشياء؟ لأنها موجودة في الواقع أيها الناس، لا أتكلم من باب الخيال، إنها موجودة ومشاكل بين الناس، مشاكل بين الناس خطر المشاكل تترتب ومن بعد أن يود الشيطان يعني يستفحل يود بعد ذلك على الرئيس وني ربما 5 أيام 10 أيام 15 يوم ربما يورني ربما 40 يوم ربما ونسين هذيك على الرئيس سديدون الشيطان لا يبدد. الله أكبر. واقع الناس تبين هذه المشاكل عدي زواد يقع الخلل من هذا النوع من الغياب من لمدة معينة الشيطان يخدم أخدمس سنتدول هذا الحرفي أدي السلباب انت الدارت سنحمك شم القلوعات شرق عدو القبلة شرق بدني أتكمل أخدمك سوى الخدم بطلق مصح الأمر وليقضي ذا أيها الإخوة. ماذا ينتج عن ذلك؟ إما أدي سادي طلب الحقص هذا عدس المشاكل تجيدي تسهزدي خسانك تمسخر تعطل ديبسيونك شمر الخلوعات ماض العكس ربما انت لا يوز زايد لا يوز زايد يا سيقبل يا لا يوز زايد الدفعات هذه عاد تخت المشاكل. اذا او المشاكل وبتغت نتحلنا ايها الاخوة لما لم تثيلوا لامر الله اندول تغلو بريد نربي سبحانه وتعالى. ايها الحرفي اتق الله اقضي ربي في اموال الناس وفي مواعيد الناس تسند في منتش كذلك أيها الحرفي ماشي ناغي إلا ضبط الوعد درس المالتش باش كتحافظ في المهنتش تحافظ في سمعتش مع مدن خاطر السوت من غد معاوش شت من غد معاوضتنا وغرت من غد معاوضت تسكت الوقت بمعنى سمعتش في السوق أمام الناس تدول يعني في الحضيض لختني الظلمة دي منتش الظلمة دي منتش. أنت الذي أسأت إلى نفسك والمؤمن يخسر ربي سبحانه وتعالى أتعد السمعة السعالية بين الناس وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن فالعاقل أين دوني لن أدي احترم المواعيد إجر أيها المؤمن قد نمانتش ضبط الأمورتش تسند إلى العمل العبادة العمل العبادة إجر الشعاون ربي سبحانه وتعالى. بس مش كبيت مسخرد نغوتو الدنيا تبرك نابلن تود المفاهيم الخاطئة تخزت فهم ديك المفاهيم إذا ضنا أيها المؤمن ولا حدوش تحسي بالمفاهيم ماشي بصح تمسخر في مدن برك ولتعطل أمور مدن بتغز تريد أن تتعطل التويد كونجين غد زواد اللي قلون شان باش يعاون تحكم ديما ماشي حدوش تحسي شتي الظروف بصح ولتعطل مدن ولتعطل مصالح مدن نقطه يختد الحرفيين كذلك ربما سواء الحرفتي للمتنقلا نقد الحرفتي لانك تحنوت كيف غادي يصلح تحنوت تسجد المصالح ميدان يجد لي كوموند ميدان يجد اخدم مخاطر الاسلام ابدا لا ربي واش التمر يتلك اذا تزرت ميدان تعطلت المصالح ميدان لا ابدا صفى اين لندمتتش اين لند لي كوموند اين لند يخدم نعم نعم ولا عليك لا احد يحاسبك براسك ماشي الا العطله السنويه وسي مضبوط مضبوط حقيقه الحرفيين نغ المصنع نغ ليوزين نغ التاجر الى مضبوط هذوني تري لا غير كونجي مثلا عطله سنويه الى تجلس الى يضبط الامور الى يتصفى الامور باش يقول لي تجي الامور ميدان معطلين نعم لي كوموند الى جاري فسنسيت لي كذا الى يجوا الحسابات ولي تطف لي كوموند تجديدين قال لي بعد غدو نوصل عطلتك وماشي مهما كان لا ديستيناسيون عطلتش اعتبرتها عطلة دنيوية أخروية لا أحد يدخل في هذه التفاصيل ولذلك نحن بصح أيها المسلم أيها المؤمن أيها الحرفي ما يتعلق بمصالح الناس مصالح مدن أضبطن لأن ذلك من تمام الإيمان ومن تمام العبادة ومن تمام خشية الله تقولين ربي تبدأ له ولمكن كده تعطل المصالح مدن تزود التين لك زود لقلون شانو هذا مخلف لا ابدا الاسلام وللتمر صموني الاسلام الصحيح والفهم الصحيح للاسلام والفطري للاسلام يقر ايها المؤمن تجرد من هذه الاشياء تعبد الرب سبحانه وتعالى كما ينبغي تفهم الدين دوعدي اول ظلم لان هذه انواع من المظالم المظالم كثيره المظالم مدن صح تعطل مدن ايها المؤمن تعطل المصالح انسن مدن بتعرف تفسر دوني زغد بتا هذه انانيه أنانية شتي ترقبت الأمور شتي ترقبت الصالحات ترقبت لواني غاجل أدس نغفش ترقبت للرغبات مصحت لك مرتبط بأناس تكيد في الاجتماعيات تكيد في مجتمع في أمة مرتبط بمواعيد مرتبط بمصالح مع الناس إذن ولي ممكن تجد المصالح تزويت خطر من التجيد أموني تكيد أناني ترقبت لك صالحت وترقبت صالح مدن بتاتي تعطلت ماشي نغ في في في مسكنين في في آلته تجيد يو يجيك تلالت باش كتصلح فاذا بيت صلح حتى هو تقدر تجيد ديور نظام 10 ايام دايلا دايلا نكل زاد تحوست نغ زاد ميمي خاطر وتسلم ديما نتش يقن شقناس احترام المواعيد احترام المواعيد ايها المؤمن يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل يجب أن لا يناقض فعلك قولك إذن أول فعل بعد ندقن إذن مدن وشين تشتقت زقناش نغيوين جات تخدمت سوانت لي تخدم يقل محل نتشي نغشتشي تزقن تخدمت غرسن مهما كان نوع الحرف التتليد فهي أمانة فهو وعد تشيد أول تشيد الوعد باش كتقوم بمهمة تقوم بأمانة ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر من الله تؤدي لهم فهي أمانة بين يدك يششتي نساء يكلفش باش كتخدم لمدة معينة إذا ما توفد أيها المؤمن والنغاين دوني سي يعني الرأس مزور رأس المال مزور الحرفي أين نقص أن توفى سلحت وعندما أيها المؤمن تكسب هذه السمعة صدقني أن الله تبارك وتعالى يغدق عليك من الأموال ما شاء من جراتها جرنت نموني صار عاد غش سمعته قال فلان بتيوش شوال صربي والستزيوس أو سمعته لغسل قيمة عند الناس أيها الناس أيها الحرفي غسل قيمة فلان أودي لك غمزير مثلا نكت قضيت لك غمزير يقنو خدمنا كذا وش تفكي غير فلان وش عليت وسغر سيدي السمعة الطيبة بين الناس لمسالتون غاونو السنو إلى المحدودين وش تفكي غير فلان رحص بتقصيني دلختنا سيدا أني يطلب قاعد يستاهل أني يطلب يستاهل ميمي خطر سربي أتشل غفص بإذن الله أتشل غفص 8 أيام 10 أيام نغير نظام على حسب حجم ذلك العمل بإذن الله أولس تزويس هاد نجم أضرب طال مواعيدك هاد نجم غادي تاريخي العرس تدارتني هاد نجم غادي دايلا نكل هاد نجم غادي تفتاوي وبدون لن أجي السني إلى ربي سبحانه وتعالى سغني إن وفت الوعد خاتي دورار ليسنا ونوفس الوعد إلى يعني تعقبه أشياء أخرى تترتب عليه علاقات أخرى. إذن لنمتثل إلى أوامر الله، أن نمتثل إلى أوامر ربي نعفر أيها المؤمن لتصبح سجية فيك التعفر دي أيها الحرفي التعد إن شاء الله بإذن الله ديك الملكة ديك الخلق التلفت أدي عد بإذن الله تمتثل وشي غدرت صغير بات توفي بإذن الله تخدم تعفرد الترند ربما ساعات إضافية تجد كل ما في وسعك باش كتوفد باش كتنجزد العمل ني الوقت السن قبل الموعد احتراما للأجل خطر توشي لوال بينك وبين الله وكلمة المؤمن دين ووعد الحر دين كما يقولون الوعد الحر بالدين توشي لوال. إذن بإذن الله التوفيد سينوي والني. إذن يدوني أيها الإخوة الأفاضل درس المال مزور تركز تمزور أن الحرفي مهما كان نوعه مهما كان نوعه أي الوفاء بالوعد توفد قدر المستطاع ماشي نغ نحن أمة الإسلام نتمنس المقادير نتمنس الغيب نتمن بالمستجدات ولكن أين لن مقبول أين لن يعني يقبله الشرع ويقبله العقل وتقبله الفطرة السليمة. يمكن الفارق نواس يمكن يومين يمكن الأسبوع على حسب يعني ضخامة المشروع ولكن خطي دم سخر نيارا الشهور يعني ولا حرج وربما أتزوغ إلى أبعد من ذلك أديس ربما السيولة غاد الحل هاشتي تتفضني تغلب هبت وتقديد السؤال الشبت والتعمير السؤال الشديد وانت توعد انت وهذا باطل لا يحق لك والدبر أيها المؤمن والدبر والتغجغ مهامي تشيل أول تسيد السلام زوارت قبل الشرط نجرانا تنيدي أشو جدغ تدر تشنا المحل تشنا كذا نغاش خدمة أو نخدمه أو نموتتو أقول يا ربي اتق الله سوى السلام زوار والتفطن قجع ولا حدو شي حتب حد صح مش كذا عاد يعني دم سخر في مدن دعت المصالح مدن من بعد ما بدنا نقرين دون الدين غين دون الإسلام أن وسي الطلب الحق سدول بالعكس أنت تفضوني تغلب أن كذا وني قلت قبل رب سبحانه وتعالى. خلاصة القول أيها الإخوة الأفاضل أين توني التركيز تمزورت رأس المال انحرافي أين دلوعتس أين دولس بعد يعني بعد وموني ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى مشينا غير تركيز تدنتن رصيده من التجربة والحنكة والعلم في هذا الميدان ثم كذلك إحسانه وعلاقته بجمهوره. نسأل الهداية والتوفيق الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.